سورة البقرة الصفحة 13، الوقفة الخامسة. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم. وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، ولذلك لا يستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق وفيما لا خير فيه. تفسير القرطبي: السؤال: إلى أين يجر الهوى صاحبه؟